بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل 5 سنوات تقريبا انتهينا من تدريس كتاب الفقه الاستدلال البديل عن الروضة البهية لمؤلفه سماحة آية الله الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله ورعاه. ومن اليوم إن شاء الله نبدأ بتدريس كتاب الفقه الاستدلالي البديل عن المكاسب لنفس المؤلف، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للوصول إلى ما استهدفه الشيخ المصنف في تأليفه لهذا الكتاب من الوقوف على قواعد الاستنباط ولو بالمستوى الذي تقتضيه هذه المرحلة. وتكلمت أنا مع الأخوة في الدرس السابق أن تدريس هذا الكتاب لا يستهدف منه مثلا إنهاء مادة، وليس فيه امتحان بالنسبة للأخوة الطلبة، وإنما محض الفائدة التي تجعل من الطالب عارفا بكيفية الاستدلال التي عليها علماء المذهب اليوم. وبدون كتاب الفقه الاستدلالي أدعي أن الطالب قد يحضر البحث الخارج دون أي صورة واضحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عما يبحث هناك. فاللمعة والمكاسب على أهميتهما وعظمتهما لا تضعان الطالب في صورة البحث الخارج حاليا، وسوف يفاجئ الطالب بطريقة الاستنباط مع أنه قد درس قبل البحث الخارج مدة 9 سنوات أو تقل قليلا أو تزيد قليلا قبل البحث الخارج. وأرجو من الأخوة أن يقرأوا مقدمة الشيخ المصنف في هذا الكتاب ليعرفوا الدوافع والأسباب التي دعته لتأليفه، وهي نفس الأسباب التي تدعونا لتدريسه. نحتاج أن نتعاون لكي نصل إلى الأهداف من وراء تدريس هذا الكتاب. التعاون إن شاء الله وصيتي الأولى لإخواني. أولا يطالع المطلب في المد، وأي مصدر من مصادر الفقه بين أيديهم يحاولوا أن يستفيدوا منه لمراجعة هذا المطلب، وإن كان الشيخ المصنف يعتمد بشكل أساسي على دورة السيد الخوئي رحمة الله عليه، فمن كان لديه هذه الدورة بإمكانه أن يراجع في هذه الدورة، ومن ليس لديه بإمكانه أن يراجع أي كتاب استدلالي آخر في المطلب المقروف. وبعد ذلك نأتي للدرس إن شاء الله ونضعكم في صورة الأبحاث، وأتمنى من الطلبة المحصلين أن يجدوا طلبة للمباحثة. الفقه يحتاج إلى مران ويحتاج إلى مباحثة ويحتاج إلى مناقشة، وبعض الذي وصل إليه المحصلون من الطلبة إنما وصلوا إليه بالمباحثة. نبدأ إن شاء الله ونتعاون. وقلت للأخوة في الدرس السابق سنتوقف إذا ذكر الشيخ المصنف قاعدة أصولية، سنتوقف إن شاء الله في توضيح هذه القاعدة الأصولية وتطبيقها على المطلب، لكننا لا نوضح الزوائد. وعندما يذكر الشيخ المصنف قاعدة رجالية سوف نتوقف مع القاعدة الرجالية، وهكذا مع القاعدة الفقهية، وإن شاء الله سوف يكون درسا شاملا يوقفكم إن شاء الله بشكل أدعي أنه بنسبة كبيرة على ما يدور في البحث الخارج. صلوا على محمد وآل محمد. يبدأ الشيخ المصنف بعنوان العبادة في التشريع الإسلامي. قسم بعض الفقهاء ومنهم صاحب الشرائع. الفقه إلى عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. ولعل هذا التقسيم هو التقسيم المشهور بخلاف ما قسمه السيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، إذ قسم أحكام الشريعة إلى أربعة أقسام أيضا، هي العبادات كالطهارة والصلاة والصوم وما إلى ذلك، والأموال وقسمها إلى قسمين، الأموال العامة ومنها أموال الزكاة والخمس، والأموال الخاصة. والقسم الثالث أسماه السلوك الخاص، وعرفه بأنه كل سلوك شخصي لا يتعلق مباشرة بالمال ولا يدخل في عبادة الإنسان لربه، ومثل لذلك بعلاقات الرجل والمرأة. والقسم الرابع هو السلوك العام، وهو سلوك ولي الأمر في مجال القضاء والحكم والحدود وما إلى ذلك. وعلى كلا التقسيمين كانت العبادات هي القسم الأول، ولذلك قال الشيخ المصنف ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة، أحدها العبادات. العبادات هو القسم هي القسم الأول على كلا التقسيمين، التقسيم المشهور والتقسيم الذي قسمه السيد الصدر رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ المصنف إن العبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره، أمره أي الأمر المتوجه من الله سبحانه وتعالى إلى عبده، إلا إذا قصد به أي بذلك الأمر القرب إلى الله سبحانه وتعالى ويقابله التوصل. فالمصنف هنا في هذه المقدمة بصدد الإشارة إلى أن الأوامر والمطلوبات الإلهية منها ما هو عبادي ومنها ما هو توصلي. وقلت أوامر ومطلوبات أو مطلوبات، ولم أعبر بالواجبات، عبرت أوامر أو مطلوبات ولم أقل الواجبات، بصدد الإشارة إلى الواجبات منها ما هو تعبدي ومنها ما هو توصلي. لماذا؟ لأن المستحبات أيضا فيها ما هو عبادي بحسب تعبيري عبادي، وفيها ما هو توصلي، وليس الواجبات فقط تنقسم إلى هذين القسمين. فالصلاة واجب عبادي، والوضوء مستحب لنفسه وهو مستحب عبادي، ولذلك التعبير بالأوامر يشمل الواجبات ويشمل المستحبات، أمر واجب وأمر مستحب. أو قل المطلوبات، أيضا المطلوبات تشمل الواجبات وتشمل المستحبات. وبالنسبة إلى الأوامر التوصلية فيها ما هو واجب كصلة الرحم، وفيها ما هو مستحب كزيارة المريض. إذن الأوامر العبادية فيها ما هو واجب كالصلاة، وفيها ما هو مستحب كالوضوء لنفسه، والأوامر التوصلية فيها ما هو واجب كصلة الرحم ودفن الميت، وفيها ما هو مستحب كزيارة المريض مثلا. وقلت عبادي ولم أقل تعبدي، مع أن المصطلح المعروف واجبات توصلية وواجبات تعبدية. لماذا؟ لأننا نعبر بالتعبد عن كل ما ثبت تعبدا ولو لم نعرف فلسفته. لماذا نغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بينما المتنجس بالماء القليل، بينما المتنجس بالدم نغسله مرة واحدة بالماء القليل؟ ماذا نجيب؟ جاوبوني، نجيب ذلك تعبدا. المرأة المطلقة العادية تعتد ب شنو؟ ثلاثة أطهار إذا كانت غير حامل، وإذا كانت حامل فبوضع الحمل. المرأة المتوفى عنها زوجها تحت 4 أشهر وعشرة أيام، لماذا هذا الاختلاف؟ المرأة المطلقة العادية، وأنا أقول عادية لماذا؟ لأنه بعض النساء حيضهن يستمر أكثر من 3، يعني الفراغ بين حيضهن يستمر الطهر يستمر أكثر من 3 أشهر مثلا، هذه لها وضع خاص، مو هذه تحتد ب3 أشهر، لكن المرأة العادية تحتد ب3 أطهار. المرأة المطلقة تحتد ب3 أطهار، بينما المرأة المتزوجة زواجا منقطعا إذا وهبت المدة تحتد بحيضتين. لو جزمنا بخلو الرحم من ماء المرأة، هل تسقط العدة أم لا تسقط؟ لا تسقط العدة، ونجيب عن ذلك أن ذلك ثابت تعبد. ولذلك فلعل التعبير بالعباد عما يشترط فيه قصد القربة أدق من التعبير بالتعبدي، لكن الفقهاء إنما قالوا تعبدي مقابل التوصلي، وهو مجرد اصطلاح، والمناقشة في المصطلحات ليست من ديدن المحصلين، لكن أحب أن أوضح ذلك. إذن المطلوب العبادي ما هو؟ والمطلوب التوصلي ما هو؟ المطلوب العبادي هو ما أخذ في امتثاله وقوعه عن نية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، الصوم، الحج وما إلى ذلك. ويقابله المطلوب التوصلي، وهو الذي يكفي في امتثاله مجرد حصوله من المكلف ولو من دون قصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما؟ مثل وجوب تطهير الثوب أو البدن لأجل الصلاة، وكذا مثل صلة الرحم ودفن الميت والنفقة على الزوجة وما إلى ذلك. هذا هو المراد من بحث التعبد والتوصل في المقام، وإلا فللتعبد والتوصل معان أخرى لسنا بصددها الآن. ما نريد أن ندخل فيه هو أن المطلوب التعبدي هو ما يشترط فيه قصد التقرب به إلى المولى، والمطلوب التوصلي هو ما لا يشترط فيه ذلك. وعندما نقول لا يشترط فيه ذلك نقصد في صحته وإجزائه، وإلا فإن ترتب الثواب أيضا يتوقف على قصد التقرب به إلى المولى. نحن هنا نتكلم عن الصحة والإجزاء، هذا هو المعنى الذي نريد أن نبحث فيه في المقام، لكن توجد معاني أخرى للتعبدية والتوصلية، إذ يطلق التوصل ويراد به أحد 4 معاني، ومقابلها معاني للتعبدي، وما ذكرناه هو المعنى الأول. من أراد الوقوف على تلك المعاني يستطيع يراجع المعجم الأصول للشيخ محمد صنفور الجزء الأول صفحة 546، ويستطيع أن يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير سماحة المرجع الشيخ الفياض دام ظله لدرس السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدورة الكاملة الجزء 43 صفحة 491. وإن كان في المحاضرات العبارة تفيد أن الواجب التوصلي يطلق على معنيين والمعنى الثاني فيه تفصيل، لكن أيضا ترجع العبارة إلى 4 معاني للتوصلي في مقابل 4 معاني للتعبد. إذا عرفنا هذا نقول اشتراط قصد القربة في الجملة من الضرورات، لكن يوجد بحث سيال لم يشر إليه الشيخ المصنف لأهميته، أنا أطرحه في درس اليوم. وهذا البحث درستموه في الحلقة الثالثة، وأيضا تكلمنا عنه مفصلا في تدريسنا الفقه الاستدلالي البديل عن الروضة، وهو أنه الآن في العبادي في العبادات يشترط قصد القربة، لكن كون هذا الفعل عبادة أو لا هذا يحتاج إلى بحث في كل فعل فعل. لأن سلمنا أن الفعل العبادي مشروط بقصد القربة، لكن الكلام كيف نثبت أن هذا الفعل هو عبادي أو هو مطلوب توصلي؟ وياي أنتم متابعين؟ واضح؟ فنحتاج إلى البحث في كل فعل فعل، ولذلك يفترض أن نبحث في الوضوء أنه عبادة أو لا، في الصلاة أنه عبادة أو لا. طبعا نحتاج إلى البحث فيما لو لم تكن العبادية فيه من الضرورات، وهذا البحث موجود في الوضوء. النصوص ليست صريحة في عبادية الوضوء، ولذلك يدخلون في هذا البحث أنه ماذا لو شككنا في فعل أنه عبادة أنه مطلوب عبادي أو مطلوب توصلي، فما هو الموقف؟ إذا وجدت أدلة تفيد أن هذا الفعل عبادة فبها، أو تفيد أن هذا الفعل مطلوب توصلي فبها، لكن الكلام فيما لو لم تكن الأدلة صريحة فما هو الموقف؟ واضح؟ ما هو الموقف عند الشك في العبادية أو التوصلية؟ هنا قلت وأعيد بشكل مجمل، تارة تدل النصوص على عبادية فعلين، أي أنه يشترط فيه الإتيان به بقصد القربى، أو تدل النصوص على أن هذا الفعل غير مشروط بقصد القربى فبها، وأخرى تكون النصوص والأدلة خالية عن ذلك. فما هو الأصل في مشكوك العبادية أو التوصلية؟ هل الأصل هو العبادية أو الأصل هو التوصلية؟ لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة، وهي العبادات. ولا شك في وجود واجبات مقابل ذلك يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل ولو من دون قصد القربة، وتسمى هذه الواجبات بالتوصليات. وهنا كمقدمة للإجابة عن السؤال أنه ما هو الموقف في الفعل المشكوك أنه عبادة أو أنه مطلوب توصلي، نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة حاصلها أنه ما هو الفرق بين الأوامر العبادية والأوامر التوصلية؟ هذا البحث بحثناه في الحلقة الثالثة. ما هو الفرق؟ ما هو مرجع الفرق بين هذين القسمين؟ قلنا في الحلقة الثالثة، وهذا هو التطبيق الأصولي في الفقه، هذا تطبيق من تطبيقات علم الأصول، إن الفرق بين القسمين انقسم الفقهاء فيه إلى قسمين، أو الأصوليون انقسموا إلى قسمين، إلى اتجاهين. الاتجاه الأول ذهب إلى أن الفرق بين العبادي وبين التوصل يكون راجعا إلى عالم الحكم والوجوب، يعني الفرق بينهما في مرتبة شنو؟ الحكم، في مرتبة الجعل، بمعنى إن قصد الامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، ولا يكون كذلك في الواجب التوصلي، يعني لا يؤخذ في متعلق الوجوب التوصلي. هذا اتجاه، هذا اتجاه يرجع الفرق إلى ماذا؟ إلى عالم الحكم والوجوب. الاتجاه الثاني يقول لا، مرد الاختلاف بين القسمين إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى إن الوجوب في كل من القسمين، الجعل والاعتبار والوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، لكنه في العباديات ناشئ هذا الوجوب من ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي التوصليات ناشئ من ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. الاتجاه الثاني يقول مرجع الفرق إلى عالم الملاك، وفي عالم الوجوب والاعتبار والجعل الوجوب منصب على ذات الفعل، غايتها أن هذا الفعل في التعبديات يكون ناشئا، هذا الوجوب يكون ناشئا من ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، بخلاف التوصليات فإن الوجوب يكون ناشئا من ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. ومنشأ الاختلاف بين هذين الاتجاهين، لماذا اختلف الأصوليون في ذلك؟ منشأ ذلك إلى القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فإذا قلنا بالاستحالة باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، إذا ثبتت هذه الاستحالة فلا بد من تفسير الاختلاف بين القسمين وفق الاتجاه الثاني. ليش وفق الاتجاه الثاني؟ لأنه إذا قلنا بأنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فحينئذ لا يكون الفرق بين القسمين إنه في الواجبات العبادية قد أخذ فيها قيد قصد القربة في متعلق الوجوب، لأنه لا يمكن أخذ قصد قيد القربة قصد الامتثال. إذا قلنا بالاستحالة الذين يبنون على الاستحالة لا بد أنهم يرجعون الفرق إلى ماذا؟ إلى عالم الملاك وليس إلى عالم الجعل والوجوب، لأن الفرض أنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الوجوب. سبب الخلاف أن هناك من يقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وحينئذ لا بد أن يكون الفرق ليس راجعا إلى عالم الحكم والوجوب، وإنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى عالم الملاك. بينما إذا قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ولم تثبت لدينا الاستحالة، حينئذ لا مانع من تفسير الفرق بين هذين القسمين وفق الاتجاه الأول، لا مانع من أخذ قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي وعدم أخذه في متعلق الوجوب التوصل. فإذا أخذ، إذا بنينا على الإمكان في متعلق الوجوب التعبدي كشف ذلك، جاوبوني كشف ذلك على أن الملاك في التعبد لا يستوفى إلا بضم قصد القربة. وإذا لم يؤخذ القيد في عالم الجعل في مطلوب ما فهو مطلوب توصلي، ويكشف ذلك على أن الملاك في هذا الفعل المأمور به يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. تذكرون هذا لما تذكرون؟ أما وجه استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فقد ذكرت لذلك عدة براهين. تتذكرون ذكرنا 3 براهين في الحلقة الثالثة، كان أوضحها ما ذكره الشيخ الآقون رحمة الله عليه القائل بالاستحالة، قال إذا قلنا بأن قصد امتثال الأمر قد أخذ قيدا أو جزءا في متعلق الأمر فيلزم من ذلك صيرورة قصد امتثال الأمر متقدما ومتأخرا في آن واحد وهو مستحيل. توضيح ذلك، قال إن قصد امتثال الأمر، أذكر فقط عنه لأن شرحنا هذا في الحلقة الثالثة، قال إن قصد امتثال الأمر متأخر عن وجود الأمر. المكلف حينما يريد أن يقصد امتثال الأمر فلا بد أن يكون أمر موجود، فقصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن ماذا؟ جاوبوني، عن وجود الأمر، إذ لا بد من وجود الأمر أولا حتى يمكن فرض قصد امتثاله، لأنه من دون وجود الأمر فأي شيء يقصد المكلف امتثاله امتثاله إذا ما موجود أمر، فلا بد من وجود أمر في مرتبة سابقة. وإذا كان قصد امتثال الأمر متأخرا عن الأمر، نقول إذا كان قصد امتثال الأمر مأخوذا في متعلق الأمر ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن قصد امتثال الأمر متقدما على الأمر، وهذا يعني أن قصد الامتثال يكون متقدما ومتأخرا في آن واحد. وبعبارة موجزة، إن قصد امتثال الأمر بما أنه يتوقف على وجود الأمر فهو متأخر عنه، فإذا كان مأخوذا في متعلق الأمر صار متقدما على الأمر، لأنه يفترض أن يكون قصد الامتثال موجود ويصب عليه الأمر فيكون متقدما على الأمر، وبالتالي صار قصد امتثال الأمر متقدما على الأمر ومتأخرا عنه وهو مستحيل. وذكرنا أن السيد الشهيد قد ناقش في ذلك بما حاصله أن المتأخر عن الأمر ما هو؟ هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي، الأمر موجود خارجا، والمتقدم على الأمر هو قصد الامتثال بوجوده التصوري، لأن المولى حينما يجعل الأمر على فعل يتصور القيود لهذا الأمر، فإذا ما هو متقدم هو الوجود التصوري في ذهن المولى لقصد امتثال الأمر، وما هو متأخر هو قصد الامتثال الخارجي الواقع من قبل المكلف، فلا يوجد دوره. السيد الصدر رحمة الله عليه طبعا بعد الرد الأدلة في البحث الخارج ذكرت أنه ماذا؟ أنه جاء ببراهين أخرى تثبت الاستحالة. تذكرون لما تذكرون؟ تذكرون لما تذكرون؟ لكنه قال في النهاية أن هذه الاستحالة العقلية لا يؤمن بها العرف، والمولى عرفي في صب أحكامه على المكلفين. واضح الفكرة؟ وإن كان لم يذكر هذا في قصد امتثال الأمر، ذكره في دواعي أخرى، لكن في النتيجة السيد الصدر مع أنه يؤمن بالاستحالة العقلية يقول هذه الاستحالة ليست عرفية. ويا أنتم مو هذا موردنا. على كل حال بعد أن بينا ذلك وبينا مرد الفرق بين القسمين وسبب اختلاف الأصوليين في ذلك، نقول ما هو الموقف عند الشك في التعبدية والتوصلية؟ هذه المقدمة نحتاج في هذا الجواب. إذا بنينا على إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر وعدم استحالة ذلك كما بنت سيد الخوي رحمة الله عليه، فحينئذ لا مانع من أن ندفع احتمال مدخلية امتثال الأمر بإطلاق الدليل. دليل جاء مطلق يأمر بفعل ولم يذكر المولى قيد قصد امتثال الأمر، ويا أنتم ونحن نبني على أنه ليس من المستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فهنا شنو تشتغل مقدمات الحكمة ونقول بما أن المولى لم يبين القيد إذن فهو لا يريد. فإذا بنينا على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، حينئذ لا مانع من أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إرادة المولى للقيد الزائر، وعليه نثبت التوصلية لأن التعبدية قيد زائر. وأما إذا بنينا على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأننا قلنا في مقدمات الحكمة إن الإطلاق إنما يتم فيما لو كان بإمكان المولى أن يقيد ولم يقيد، والمفروض إذا بنينا على الاستحالة عدم الإمكان التقييد، فإذا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد. تذكرون قلنا إذا احتملت التقية المولى لم يقيد للتقية، الإمام لم يقيد للتقية، تذكرون ما نستطيع أن نقول أننا نستند إلى مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. فهنا أيضا نقول فيما لو بنينا على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فلا نستطيع التمسك بالإطلاق لإثبات التوصل، فحينئذ لا بد من الرجوع للأصل العملي. إذن ثمرة الخلاف بين القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر والقول بالإمكان، إذا قلنا بالاستحالة لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، وإذا قلنا بالإمكان يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. واضح هذا؟ جيد. الآن إذا بنينا على الاستحالة لا نستطيع التمسك بالإطلاق، فلا بد من الرجوع للأصل العملي. فما هو الأصل العملي الذي يتم في هذا المورد؟ هل هو أصالة البراءة أم أصالة الاشتغال؟ وياي هنا من الفقهاء من ذهب إلى أن الأصل العملي هو البراءة العقلية. طبعا فضلا عن الشرعي النقلي، السيد الخوي رحمة الله عليه مثلا قال بغض النظر حتى لو بنينا على الاستحالة نستطيع أن نجري البراءة العقلية عن التعبدية. إذا أحببتم أن تراجعوا ذلك فهذا في التنقيح الجزء الخامس صفحة 406. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إذا بنينا على الاستحالة، إذا بنينا على البراء على الإمكان سنتمسك بالإطلاق، لكن حتى لو بنينا على الاستحالة فنستطيع أن نتمسك بإجراء البراءة العقلية فضلا عن الشرعية. لماذا؟ يقول لأن المستحيل ما هو بناء على الاستحالة؟ المستحيل أخذ قصد التقرب قصد الامتثال في متعلق الأمر، وأما بيان أن قصد التقرب مما له مدخلية في حصول الغرض للمولى ولو بجملة خبرية فهذا ممكن ولا ممكن ولا مانع منه. الآن بإمكان المولى أن يقول، المولى لا يمكنه أن يقيد الأمر بقصد امتثال الأمر لمحاذير الاستحالة السابقة، لكن سؤال، أليس بإمكانه أن يخبر بمدخلية هذا القيد بجملة خبرية؟ يقول ما أمرتك به من وضوء مثلا أو من رد سلام مثلا، ما أمرتك به فقصد القرب دخيل في تحققه. هذا ممكن لو غير ممكن؟ جاوبوني، ممكن لو ممكن؟ جيد، بأمر آخر بجملة خبرية. يقول ما دام هذا ممكنا ولم يبينه المولى فحينئذ يمكن التمسك بالبراءة العقلية والشرعية لنفي هذا القيد، ونتيجة ذلك ما هي؟ أن هذا الفعل المأمور به يكون مأمور به توصلي وليس تعبدي. وياي أنتم؟ وياي؟ حينئذ السيد الخوي رحمة الله عليه يرى حتى لو بنينا على الاستحالة فنستطيع إجراء البراءة في المورد، وتدخل المسألة وتكون مورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فحينما يدور الأمر بين الأقل وهو أن المطلوب ذات الفعل أو أن المطلوب ذات الفعل مع قيد زائد هو قصد الامتثال، فنجري البراءة عن الأكثر. البراءة العقلية براءتكم في العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية التي دالة بأدلتها. واضح الفكرة؟ هذا تجاه. إذن الأصل العملي عند البعض في المورد هو ماذا؟ هو البراءة العقلية والشرعية. وهناك من ذهب كالشيخ الآقون إلى أن الأصل العملي في المورد هو أصالة الاشتغال، وذلك طبعا هذا وين قاعد نبني؟ جاوبوني وين نبني؟ أريد وياي تحرك. إحنا إذا قلنا بالإمكان نحتاج إلى أصل عملي، هذا مبني على القول بالاستحالة. حتى على القول بالاستحالة هناك من يقول بأن البراءة تجري. الآن الشيخ الآخر القائل بالاستحالة يقول لا، الأصل أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأنه يقول إذا قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر إذن فالتقييد مستحيل، فماذا يكون الإطلاق؟ هذه مرجحة إلى ماذا؟ إلى نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. لا شك عندنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو من تقابل الملكة والعدم، لكن في مقام الثبوت هناك شنو؟ جاوبوني. ثلاثة آراء، رأي يقول أن التقابل بنحو التناقض، ورأي يقول بنحو التضاد، ورأي يقول بنحو الملكة والعدم. وياي أنتم؟ فالشيخ الآخون يرى أن التقابل من نحو تقابل الملكة والعدم، فإذا كان التقييد مستحيلا ماذا يكون الإطلاق؟ جاوبوني. مستحيل أيضا، يكون الإطلاق مستحيلا أيضا، لأنه شنو الملكة والعدم؟ جاوبوني. يعني لا نستطيع أن نقول للحائط أنه أعمى، لماذا؟ فإذا استحال التقييد شنو يعني؟ استحال واضح الفكرة؟ حينئذ يقول عندما نأتي بهذا التكليف شيخ لاهون بدون قصد القربة نشك بالخروج عن عبدته، نشك في موردنا، يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق. وياي انتم بعد ما كان الإطلاق والتقييد، لأن التقييد مستحيل، لأن التقييد مستحيل، فيكون الإطلاق شنو مستحيلا، فالنتيجة أنه لا نستطيع إلا أن نتوقف هكذا. أتينا بفعل بدون قصد القربة، دفننا الميت بدون قصد القربة، توضعنا بدون قصد القربة، نشك الآن هذا الفعل يخرج المكلف عن عهدة التكليف أم لا؟ عندما نشك بخروج المكلف عن عهدة التكليف أي أصالة تجري؟ تجري أصالة الاشتغال. واضح جيد. وكما ترون إن الوصول إلى أصالة الاشتغال مبني على أمور لا بد أن تثبت جميعا حتى نجري أصالة الاشتغال في المورد. ما هو الأمر الأول؟ القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. إذا بنينا على الإمكان لا نصل إلى الأصل العمل. واضح الفكرة؟ وثانيا طبعا، وقلنا هناك من يرى الإمكان كالسيد الخوي رحمة الله عليه، بل أكثر من ذلك، سيد الخوي يقول حتى لو قلنا بالاستحالة، باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، بإمكان المولى أن يقيد بماذا؟ بجملة كبيرة. وثانيا لو تنزلنا وقلنا بالاستحالة، فالبناء على أصالة الاشتغال مبني على ماذا؟ على تفسير المولى. مبني على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو من تقابل الملكة والعدل. وهناك من يرى ان التقابل هو من تقابل التناقض. اذا كان من تقابل التناقض، اذا استحال التقييد شو يكون الاطلاق؟ ضروري يكون الاطلاق ضروريا وعلى مبنى التضاد. اذا كان الاطلاق التقييد مستحيلا فماذا يكون الاطلاق؟ التضاد. يعني مستحيل ان يكون هذا الحائط ابيض، مستحيل أن يكون أسود، لو ممكن أن يكون أسود وممكن أن لا يكون، فإذا فالإطلاق يكون ممكنا. واضح لكم؟ وحينئذ وصلنا إلى النتيجة التالية، عند الشك في عبادية فعل أو توصليته جاوبوني. إذا قلنا بالإمكان، بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فشنو؟ نتمسك بالإطلاق. وإذا قلنا بالاستحالة، إما أن نقول برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن المولى يمكن أن يقيد بجملة خبرية، وياي أنتم، وحينئذ نجري البراءة العقلية والشرعية، أو نذهب إلى الرأي الثاني ونقول بأن مثل الشيخ الآخون يقولون بأصالة الاشتغال، لكن لكي نستند إلى أصالة الاشتغال لابد أن نبني على هذه البناء، أن يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وأن نبني على ماذا؟ أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من تقابل الملكة والعدل. هذا البحث سيال ذكرته هنا، والشيخ المصنف لم يذكره لأنه يذكر عادة في نية الوضوء، لأن النصوص التي يستند إليها في إثبات عبادية الوضوء ليست واضحة، ومن هنا البعض يعتمد على هذا البحث، وإن كان بعض الفقهاء يثبت عبادية الوضوء بالارتكاز المتشرعي، يقول يوجد ارتكاز متشرع، هؤلاء المتشرعة معاصرون للمعصوم ووصلنا هذا الارتكاز، وهؤلاء يتعاطون مع الوضوء على أنه عبادة يشترط فيه قصد القربة، وليس ذاك إلا لتلقيهم ذلك عن المعصوم. بعدته هنا لأهميته، خلينا نشوف الأضواء. العبادة في التشريع الإسلامي. ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة، أحدها العبادات، والعبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره، يعني الأمر المتوجه من المولى إلى عبده، إلا إذا قصد به، به شنو يعني بذلك العمل، القرب إلى الله سبحانه ويقابله التوصل، فلا يتوقف سقوط أمره على قصدها. بين شرحتين في الكلية بعدين أرجع لها. على قصدها شنو يعني على قصدها؟ على قصد القربة، بل استحقاق الثواب. يعني شنو بل استحقاق الثواب؟ يعني يتوقف استحقاق الثواب على قصدها. فالذي لا يتوقف على قصد القربة هو الإجزاء والصحة، لكن من أراد الثواب فيفترض أن يقصد قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دخل بعد ذلك ولا يلزم في قصد الفعل العبادي كذا، دخل في تفاصيل النية. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.